وثغرك يبسم فيلذ لي دمعي ولا أتظلم. أود أن أبكي وثغرك يبسم فيلذ لي دمعي ولا أتظلم. وأود موتي والحياة عزيزة وأود موتي وأود موتي والحياة عزيزة إن كنت بعد الموت منك أرحم أرحم يا لي. سميت نفسي بغرامك يوسفا سميت نفسي بغرامك يوسفا سميت نفسي بغرامك يوسفا مذ قيل لي بالحب أنك مريم يا مريم يا إن كنت على دين المسيح كذا أنا إن كنت على دين المسيح كذا أنا أو كنت على دين الإسلام فإني مسلم مسلم قصدت الحج سنة مسلم وإذا قصدت الحج سنة مسلم لرأيتني في مكة المتعمم. وإذا سعدت إلى السماء وإذا سعدت إلى السماء فإلى السماء نزلت جهنما فجهنم وإذا نزلت جهنما فجهنم يا محل جهنم We'll be right back. صيابك من ميتك يا عاصي وحبي راسه بيوجع يا ويلي ليت الوجع على راسي Thank you.